إذا كان الذهب المستعمل للزينة ليس عليه زكاة فما أو عليه زكاة فما حكم السنين الماضية التي لم ندفع فيها الزكاة؟ الجواب: بإمكانها أن تعمل إحصائية للسنين الماضية وتزكيه عن جميع السنوات الماضية، وبالله التوفيق.